باب المملوك والمالك. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة سيء المملكة. كان يقال: التسلط على المملوك دناءة. وقال بعض الحكماء: اذكر عند قدرتك وغضبك قدرة الله عليك، وعند حكمك حكم الله فيك. كان يقال: أنعم الناس عيشا من حسن عيش غيره في عيشه. كان يقال: الإحسان إلى الخادم يشجي العدو ويذهب البؤس، والكسوة تظهر الغنى. قال عمر بن الخطاب: أكثروا شراء الرقيق، فرب عبد يكون أكثر رزقا من سيده. اشترى عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عبد بني الحسحاس واسمه سحيم، وكان حبشيا سمحا شاعرا، وكتب إلى عثمان بن عفان: إني قد اشتريت لك غلاما حبشيا شاعرا. فكتب إليه عثمان: لا حاجة لي به، فإنما حظ أهل العبد الشاعر إذا شبع أن يشبب بنسائهم، وإذا جاع أن يهجوهم. قال لقمان لابنه: يا بني إياك وخدمة العين. قال: وما خدمة العين؟ قال: ألا يكون لك عبد لا يخدمك إلا حيث يراك. باع أعرابي غلاما له من قوم من أهل البصرة، فجعلوه سقاء على ظهر بعير لهم. فلبث الأعرابي حينا ثم لقيه، فسأله عن حاله، فقال: أنا في سفر لا ينقضي، وغدير لا ينزح، وقوم لا يروون. قال بعض الحكماء: أفضل المماليك الصغار، لأنهم أحسن طاعة وأقل خلافا وأسرع قبولا. كان يقال: استخدم الصغير حتى يكبر، والأعجمي حتى يصح. روى سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن ابن معبد عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة. قال أبو الفتح: بطرتم فطرتم، والعصا زجر من عصى، وتقويم عبد الهون بالهون رادع. وقال آخر: إذا لم يقم في منزل المرء حرة رأى خللا فيما تدير الولائد، فلا يتخذ منهن حر قعيدة، فهن لعمر الله بئس القعائد. قال آخر: العبد يزجر بالعصا، والحر تكفيه الملامة. وقال آخر: العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة. أخذه من قول مالك بن الريب: العبد يقرع بالعصا، والحر يكفيه الوعيد. وقال بشار: الحر يلحى والعصا للعبد، وليس للملحف مثل الرد. كان يقال: الحر حر وإن مسه الضر، والعبد عبد ولو مشى على الدر. أخذه الشاعر فقال: وإن الحر في الحالات حر، وإن الذل يقرن بالعبيد. وقال يزيد المهلبي: إن العبيد إذا أذللتهم صلحوا، على الهوان وإن أكرمتهم فسدوا. قال المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وقال آخر: إذا برم المولى بخدمة عبده تجنى له ذنبا وإن لم يكن ذنبه.